القرآن للعاني شفاء للعاني شفاء. وخذ القرآن معراجا إلى النور وخذ القرآن معراجا إلى النور كفانا العيش في تاج الظلم كفانا العيش في داج الظلم وكفى الأمة ما عاشت حياة الغرباء حياة الغرباء. يا رموز الطب والقرآن في قصر الإمارات اجتمع فلنحلق في الفضاء ولنخوض بحر التجارب وجميع العلم في القرآن فاجعل عينك اليوم حديد عينك اليوم حديد في الفضاء والأرض والأنفس ما يدهش والأدهش في الأحشاء تكوين الوليد تكوين الوليد. فلنمجد ربنا ولننزه ربنا جل ذاتا وصفاتا جل في أسمائه الحسنى. Sin